الفصل الثالث في من يجوز أن يغسل الميت. قال: وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال. هذه مسألة فيها كلام كثير جدا للعلماء لا نريد أن ندخل فيها. يعني الذي يغسل الميت لا شك أن الرجال من حيث الجملة يغسلون الرجال، والنساء أيضا يغسلن النساء، لكن الكلام بمن يبدأ، هل يبدأ بالأصول أو بالفروع؟ يبدأ بالأب فالجد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الابن فابن الابن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأخ، وهل الإخوة كالفرائض على درجات الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم ينتقل إلى ابن الأخ، ثم إلى العم، ثم إلى ابن العم، ثم إلى عم الأب، ثم إلى ابن عم الأب، وهكذا. للعلماء كلام كثير جدا في هذا، لكن قد يوصل إنسان لإنسان بأن يغسله، فهل الأولى في هذا من له الوصية أو قريب؟ وهذا أيضا يتكلم فيها العلماء. المهم هنا أن المسلم يغسل، لكن المسائل الهامة هي التي عرض لها المؤلف، يعني تغسيل الرجال للنساء والنساء للرجال. تفضل. قال: فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، واختلفوا في على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. نعم، ذكرها يعني صححها. نعم. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء. يعني امرأة تموت بين رجال أو رجل يموت بين نساء، فماذا يفعل؟ هناك طرق ثلاثة تكلم عنها العلماء: أي يمم كل واحد منهما، أو يغسل عن بواسطة حائل، أو يدفن على حالة. هذه كلها وردت في المذاهب، لكن أشهر الأقوال وأكثرها في ذلك أنه ييمم الرجل الذي يموت بين نساء، وتيمم المرأة أيضا التي تموت بين رجال. الطريقة الثانية أن يوضع حائل فيتم الغسل من فوقه، يعني فإن كان رجلا لا ينظر إلى عورة المرأة. ولذلك يذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يغسل الميت في مكان عليه سقف، فلا يستقبل بعورته، لا تستقبل بعورته السماء، وأن يكون في مكان مظلم، بعض السلف يستحب ذلك، وأن لا يدقق أيضا الغاسل النظر في ماذا؟ في جسم الميت، ولا ينبغي أيضا لمن يحضر ذلك أن يدقق فيه، لأن الإنسان قد يقف على عيب في جسم الميت هو لا يحب أن يظهر ذلك عنه، ظل طيلة حياته يخفي. فليس للمسلم أن يتحدث بأنني رأيت في بدن فلان كذا وكذا، ولا أن يرى أيضا أمرا من الأمور التي لا يحسن الحديث فيها، ربما تبنى على ارتكاب بعض الأمور لا يتحدث عنها. لكن يقول العلماء: لو رأيت من الميت ما يسر، كأن ترى نورا في وجهه، أو ترى أنه يبتسم كأنه يبتسم، يقال في هذه الحالة يشاع ذلك لأنه من الخير، حتى يقتدى بمثل ذلك ويفعله الطيب. لكن من العلماء من نص: لو قدر أنه وجد خصلة خير في إنسان عرف بالبدع وغيرها فلا ينبغي أن يذكر ذلك، لأنه ربما يظن البعض أن ذلك بسبب ما كان يفعله من أمور يظن البعض أنها حقا، كما ترون من الذين يسلكون طريق التصوف، أو الذين يتقربون بالأولياء، أو الذين يطوفون حول القبور ويرون أن هذه عبادة وأنها قربة إلى الله، وأن هؤلاء لا يعبدونهم وإنما لأنهم صالحون فيجعلونهم واسطة بينهم وبين الله. من هذه الأمور الشركية بعض المساكين الجهال، ومن بعض طلاب العلم، بل ربما من كبار من يسلك هذا المسلك، فهذا أمر خطير جدا لا ينبغي الوقوع فيه، بل ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه، لأن من هذه الأمور ما يصل إلى حد الشرك الأكبر. فهناك من تقام على قبورهم القباب، ويزورهم الناس الزيارات غير المشروعة، وإلا زيارة الأموات مشروعة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن الآن زيارة هؤلاء تختلف، تقام عليهم القباب، القباب ويزورهم الناس ويطرحون عند قبورهم ويتضرعون ويطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم المدد وأن يحسنوا إليهم وأن يشفوا مرضاهم وأن يرفعوا ما حل بهم من كرب، وربما طافوا حول قبورهم وربما قربوا لهم القربان وذبحوا الذبائح. هذا موجود مع الأسف في عدد من البلاد الإسلامية، فهذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها في نفسه وأن يحذر أيضا إخوانه المسلمين منها، لا سيما في المناسبات التي تأتي كما نرى في مواسم الحج، فكم يفد إلى هذه البلاد الطاهرة عدد كبير من المسلمين، فإنها فرص ينبغي للمؤمن أن يوجه المسلمين إليها، فإن من دل على هدى كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم. قال: واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل أو الرجل أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين، على ثلاثة أقوال. الزوجان يختلفان، فالعلماء مجمعون أو شبه مجمعين على أن للمرأة أن تغسل زوجها، هناك إجماع حكاه ابن المنذر على أن للمرأة أن تغسل زوجها، واختلفوا في تغسيل الرجل زوجته. والقصد هنا هل هو بالنسبة للزوج انقطعت العلاقة؟ فالجمهور على أن الرجل يغسل زوجته، لكن بالنسبة لتغسيل المرأة هناك دليلان. الأول تغسيل أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما أبا بكر، فإنها غسلت أبا بكر رضي الله عنهما كما جاء في الحديث، فهذا دليل. الدليل الآخر ما حكاه ابن المنذر من إجماع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها، ووقع خلاف في تغسيل الرجل زوجته. قال: على ثلاثة أقوال. فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم: يمم كل واحد منهما صاحبه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. أعيد المسألة دي. قال: واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء. يعني لا نزال في المسألة الأولى التي مرت بنا، امرأة ماتت بين رجال أجانب، هذا مراده، أو رجل مات بين نساء أجانب ليست فيهم زوجته. وهناك خلاف بين العلماء في المرأة المحرم، هل تغسل الرجل المحرم قريبة أو لا، هذا فيه كلام للعلماء، من العلماء من يرى أن لها ذلك ومنهم من لا يرى ذلك. لكن الكلام في امرأة ماتت بين رجال، الطريق الأول ييمم كل واحد منهما، الثاني يغسل عن طريق حائل، الثالث يدفن كل منهما على حالته، وهذا أضعفها. ثالث أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين، على ثلاثة أقوال. ما لم يكونا زوجين، وربما يتكلم المؤلف عن الزوجين، يبدو أنه سيتكلم عنه، وإن لم يتكلم فنحن أشرنا إليه. نعم. منهما صاحبه من فوق الثياب. وقال قوم: يمم كل واحد منهما صاحبه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يممه، وبه قال الليث بن سعد: بل يدفن من غير غسل. لا شك أن أرجح الأقوال وأظهرها في ذلك هو أن ييمم كل واحد منهما، ويليه بعد ذلك أن يغسل بواسطة حائل. قال: وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي. هذه مسألة أصولية أيها الإخوة، إذا وجد أمر ونهي فأيهما نقدم؟ بعضهم يقدم النهي لأن الأصل في الأشياء والحضر، وبعضهم يقدر الأمر لأن فيه أمر بتحصيل واجب، فهذه مسألة أصولية معروفة بين العلماء، وكثير من الفقهاء يقدم النهي على الأمر لأن فيه ترك محرم، وبعضهم أيضا يقدم الأمر لأن فيه فعل أمر، وقد يكون هذا الأمر فيه تحقيق واجب. قال: وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر أو بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونبر الرجل ونبر اغسلنها بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر فهذا مر وفي غير ذلك من الأحاديث. نعم. ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة أيضا إلى الرجل بالنسبة للأجنبي. إذن هناك نهي أيضا أن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي أو أيضا أن ينظر الرجل الأجنبي إليها ما لم يكن محرما أو زوجا. إذن هذا منهي عنه، ونهي أن يخلو رجل بامرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونهي أيضا أن تسافر امرأة إلا ومع مسيرة يوم وليلة، ومسيرة ليلة ومسيرة يوم ومسيرة ثلاثة أيام من بلياليهن إلا ومع هذو محرم. قال ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه، فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي. ذلك حديث عري لا تنظر إلى عورة رجل ولا امرأة حيا كان أو ميتا، لا تنظر إلى فخذ رجل. نعم. لم يقس فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها. قال لا يغسل واحد منهما صاحبه. لا شك أن التراب إنما هو ينزل منزلة الماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو تراب الحرث، إذا سماه الله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا ما فقدت الماء أو تعذر عليك استعماله إما خشية أن يمسك أذى من مرض أو لشدة برد تخشى أن تهلك، أو أن يكون في طريق وصولك إلى الماء عدو يتربص بك أو سبع أو غير ذلك من الموانع، فإنك في هذه الحالة تنتقل إلى ماذا؟ إلى التراب، ولا تكون عبادتك ناقصة في هذا. كذلك المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء يستعمل التراب، والله سبحانه وتعالى جعله رتبة ثانية بعد الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأنتم تعلمون قصة عمار مع عمر رضي الله عنه عندما أجنب وأراد فتمرغ عمار كما تتمرغ الدابة، ثم بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح ضربة واحدة فتمسح بهما وجهك وكفيك. قال فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها. قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يوممه. ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يحق الأمر لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض، وذلك أن النظر في إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين. ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها وجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة، بل بعضهم يرى أنه ييممه بخلقة يضربها على الأرض ثم يمسح بها إذا كانت امرأة. وأن تيمم المرأة والرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه، فكأن على مذهبه هو مذهب الجمهور، يعني مذهب جمهور العلماء أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. نعم. قال فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي، فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. هو في نظره تشبيه فيه بعد، لكن الحقيقة ليس فيه بعد، لأن هذه الطهارة حلت محل الماء وهي أقرب في هذه الحال. نعم، لأن الغسل يتطلب أن تغسل السبيلان، أن يدلك لتزول النجاسة منهما، وكذلك بقية البدن. أما التيمم فكما ذكر أعضاؤه تختلف عن أعضاء الغسل، لأن أعضاء التيمم في الوضوء وفي الغسل هي واحدة. قال: فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا. يبدو أن الفاء قدمت فاختلف قوله في هذه المسألة، يبدو هذا الأصل يعني، لأن العبارة فيها ركاك. قال: فأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة فمرة قال: يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، وهذا هو رأي الجمهور. نعم. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء، فيتحصل عنه أن له في ذوي الأرحام في ذوي المحارم ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن يممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم، والثالث الفرق بين الرجال والنساء، أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. قال: فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء، وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي، وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال، بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. فعميوان فلا تبصران، بل ورد ذلك أيضا. وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها. هذه مسألة الآن جديدة دخل فيها أجمع، لأن ابن المنذر حكى الإجماع في هذه المسألة. قال: وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياها، فالجمهور أيضا يعني يعرض الإجماع، أو أيضا يضم إلى الإجماع قصة أيضا أسماء بنت عميس. قال: فالجمهور على جواز، قال: واختلفوا في جواز غسله إياها، فالجمهور على جواز ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز غسل الرجل زوجته. وسبب اختلافهم، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يرون أن للرجل أن يغسل زوجته، وأبو حنيفة خالف في ذلك، وسيذكر المؤلف السبب. وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق، فمن شبهه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت. يعني أبو حنيفة يرى أنه بالموت انفصمت عرى العلاقة وانتهى كل شيء، فأصبحت كأنها أجنبية منه. أما أولئك وهم الجمهور فيقولون: وإن مات فالموت هو الذي أنهى العلاقة بينهم، ولو لم يحصل الموت فهي باقية، فليس هناك طلاق مبتوت، ليس هناك طلاق باين. ولكن ولذلك سيأتي الخلاف أيضا في الرجعية، بعض العلماء يرى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن لا أن تغسله. قال: ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال: إنما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت. وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق، أن يشبه الموت بالطلاق. ويفرع العلماء أيضا على هذه المسألة عدة فروع، منها مثلا لو ماتت إحدى زوجاته، يعني لو ماتت زوجته وتزوج أختها، هل له كذلك أن يغسلها أو لا؟ لأنه لا يمكن أن يكون في وقت واحد أختان زوجتين له. وكذلك لو ماتت الرابعة ودخل أيضا بأخرى، يعني عقد عليها مباشرة وتزوجها، هل له ذلك أو لا؟ هذه يختلفون أيضا فيها، بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يقول لا، لأنه لا يمكن الجمع. قال: لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت، وهذا فيه بعد، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت. نعم كما ذكر المؤلف. ولذلك حلت، إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة، وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة. العلة حقيقة معقولة المعنى، يجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا سيؤدي لقطيعة الرحم، وهذه منهي عنها ومحرمة، لأنه معروف هذه تسمى ضرة للأخرى. فإذا ما جمع بين أختين أو بين مرأة وعمتها أو بين مرأة وخالتها سيؤدي ذلك إلى الشقاق والتنازع ثم الاختلاف ثم التفرق ثم العداوة، وهذا مما تحارب هذه الشريعة ولا ترضاه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. هذه لا خلاف بين العلماء، لأن عور العلاقة بينهم قد انتهى، مطلقة طلاق باين قد انتهى كل شيء. قال: واختلفوا في الرجعية، فروي عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أحمد أيضا. نعم. وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا، وهو قياس قول مالك، لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي. يعني الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فمنهم من رأى التغسيل ومنهم من لم يره. في أمر أردت أن ننبه عليه حقيقة، وإن كنت أود لا يحصل، لكن الإنسان يطرأ له ظروف. في الأسبوع الماضي أنا سأنشغل، فلا أود حقيقة أن الإخوة يتعبوا ويأتوا للدرس ولا يأتوا درس. يعني الأسبوع القادم أنا يعني لدي ارتباط، إنما الذي بعده سنعود، ولكن مع ذلك سأحاول أن أعوض عن هذين الدرسين إن شاء الله في المستقبل. قال: وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها. يعني إذا طلق إنسان امرأته طلاقا رجعيا، هل له أن يرجع أن ينظر إليها أو لا ينظر؟ أنتم تعلمون أخف المذاهب في ذلك هم المالكية، فإنه يسترجعها مجرد أن يأخذها وأن يجامعها، يعني هم أخف المذاهب في ذلك، يرون أن الرجعة تحصل بأمور كثيرة ولا تحتاج إلى إشهاد، ومن العلماء من يرى الإشهاد في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه الغسل. الآن انتهى فيما يتعلق باختصار، وإلا هناك مسائل كثيرة جدا لما يعرض لها المؤلف: كم يغسل الميت من مرة، وما جاء في الحديث الغسل اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، لم يعرض له المؤلف. وكيف طريقة الغسل، أنه مثلا يؤتى تلف خرقة على يد الإنسان الغاسل، ثم بعد ذلك يغسل السبيلين، ثم بعد ذلك يقوم فيوضئه وضوءه للصلاة، يغسل كفيه، ثم بعد ذلك يلف على إصبعه خرقة فيدخلها في فمه على أسنانه وكذلك في أنفه، وبعضهم يرى إدخال الماء إلى أنفه، ثم بعد ذلك أيضا يغسل وجهه، ثم بعد ذلك أيضا يكمل بقية أعضاءه، يغسل يده اليمنى واليسرى ويمسح رأسه وكذلك رجليه، ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه كالحال في الغسل. هذه كلها حقيقة ضرب المؤلف عنها صفحا، لأنه يرى أنها من الجزئيات، وهي وإن كانت معروفة لكن العلماء حقيقة يفصلون القول فيها. وهذا أيضا فيما لم يتكلم أيضا المؤلف فيما لو غسل الميت فخرجت منه نجاسة، هل يكرر الغسل؟ نعم يكرر الغسل، يعني يغسل بعد ذلك، لكن لو خرج منه شيء وتكرر ذلك، بعض العلماء يرى أنه يوضع قطن فإن لم يكن فطين، هناك تفصيلات كثيرة ومسائل جزئية عديدة لم يعرض لها المؤلف، إنما هو عرض من حيث الجملة لتغسيل الميت، من يغسل الميت، لكن الكيفية التي يتم بها التغسيل، وإلا العلماء يقولون يختار له مكان، وأن يكون تحت سقف، وأن يوضع أيضا على سرير حتى مثلا لا يتأثر بالأرض، وكذلك يرى هؤلاء ويتكلم العلماء أيضا أن الميت إذا مات فإنه يسجى بثوب، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب حبرة، يعني ثوب من قطن أو كتان فيه خطوط، إذن ويغطى بثوب كامل، ثم بعد ذلك بما في ذلك رأسه ووجهه، ثم بعد ذلك عند بعض العلماء يرى أنه تستر عورته ثم يغسل، بعض العلماء يرى أنه وكذلك أيضا بعض العلماء يرى أنه يوضع شيء على بطنه من حديدة أو مرآة أو أي أمر من الأمور حتى لا ينتفخ بطنه، ويرى أيضا العلماء أنه تغمض عيناه حتى لا، لأن منظره ربما يعني يكون مفزعا، كذلك أيضا يربط لحياه، يعني يؤتى بعصابة فتلف عليه من اللحيين إلى الرأس، قالوا حتى لا يرتخي حنكه، يعني لا ترتخي ماذا، لا يرتخي وجهه في ذلك، هذه كلها يتكلم عنها العلماء، وكذلك أيضا يغلق فمه حتى لا تدخل إليه الأوام والأوساخ وغير ذلك، هذه كلها يتكلم عنها العلماء، وهذا كله من العناية بالمسلم والاهتمام به. المؤلف ترك هذه المسائل لأنه يراها جزئيات. قال: وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه الغسل. هذا الميت الذي غسل ميتا هل هو يتأثر بالنجاسة أو لا يتأثر؟ إن قلنا بأنها تعلق به النجاسة فهل يكفيه أن يغسل مثلا يديه أو ما مسه، أو لا بد من أن يغتسل لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ الحديث فيه الكلام في سنده. قال: وقال قوم: لا غسل عليه. قال: وسبب اختلافهم. أكثر العلماء يرون أنه لا غسل عليه، وأن الغسل هنا سنة، لأنه غير واجب. يعني هل الغسل واجب أو غير واجب؟ بعض العلماء يرى أنه سنة، وبعضهم يرى أنه واجب. قال: وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لحديث أسباء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، خرجه أبو داود. وأما حديث أسماء، القصد بأسماء أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر عندما غسلت، فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. وحديث أسماء، لعله ظاهر لكم مفهوم هذا الأثر، يعني هي غسلت أبا بكر وكان ذلك في يوم شديد البرد، وأنتم تعلمون أن وقتهم يختلف عن وقتنا، فحتى تسخن الماء ونحو ذلك قد لا تتهيأ لك الظروف في ذلك الوقت، وربما تتهيأ لك لكنك تحتاج إلى وقت، وهي صائمة ولحقتها مشقة، إذن هي تسأل هل عليها غسل أو لا، فقالوا لها لا. معنى هذا كلامه هل علي غسل يشير إلى أن المسألة فيها خلاف منذ الصدر الأول، لأن قول هل علي غسل معنى هذا أن هناك من يرى وجود غسل في هذه المسألة. وحديث أسماء في هذا صحيح. قال: وأما حديث أبي هريرة، حديث أسماء رواه مالك في الموطأ وغيره فيما ذكرنا. قال: وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة، يعني حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ سنده فيه كلام معروف للعلماء، أما الحديث الآخر فهو حديث حسن. قال: لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغ السنة في ذلك شيء. قال: وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم: من غسل ميتا وجب عليه الغسل، وقال قوم: لا غسل عليه. قال: وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لحديث أسماء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إذن آخر ما تحدثنا منه ما دام الأخ القارئ وصل إلى هذا ما يتعلق بغسل كل من الزوجين، أليس كذلك لصاحبه؟ وقد رأينا إجماع العلماء كما حكى ابن المنذر على أن المرأة تغسل زوجها، أن الزوجة تغسل زوجها، وأنهم اختلفوا في تغسيل الرجل زوجته، وتبين هناك أن وجهة الذين قالوا لا يغسل الرجل زوجته لأنهم يرون أن الموت فرقة، فهو من هذا الجانب شبيه بالطلاق، فلذلك قالوا يحل للرجل إذا ماتت زوجته أن يتزوج أختها وأن يتزوج أربعا غيرها، فشبه فرقة من هذه الناحية، فليس له أن ينظر إليها ولا أن يلمسها. وأما الآخرون فإنهم استدلوا بما أثر عن علي رضي الله عنه أنه غسل زوجته فاطمة، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، والحديث فيه كلام هذا الأخير للعلماء. كذلك أثر عن أبي موسى أن زوجته غسلت، يعني أثر أن زوجة أبي موسى غسلت، وكذلك ما جاء عن جابر بن زيد. الآن بدأ القارئ فيما يتعلق بأحكام الغاسل. قال وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. أولا قوله اختلفوا فيما يجب عليه، ليس الكلام هنا فيما يتعلق بالغسل بأن الخلاف في الواجب، وإنما الخلاف هنا في من غسل ميتا هل يلزمه أن يجب عليه أن يغتسل وأن ذلك سنة، وهذا خلاف بين العلماء. وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهنا من غسل ميتا إخبار، وقوله فليغتسل أمر، فهؤلاء الذين أوجبوا الغسل قالوا إن الأمر يقتضي الوجوب فينبغي الوقوف عنده، والذين قالوا بأن الغسل ليس بواجب استدلوا على ذلك بقصة أسماء بنت عميس، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته وكانت صائمة، ولما انتهت من ذلك سألت عليها غسل قالوا لا، فهذا دليل على أن المسألة محل خلاف بين العلماء. وقال الصدر الأول وقال قوم لا غسل عليه، وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث اختلف العلماء فيه من جانبين، أو أولا من حيث الصحة أو الضعف، والثانية من حيث كونه موقوفا أو مرفوعا، فمن العلماء من قال إنه موقوف على أبي هريرة، ومنهم من قال إنه مرفوع، ثم اختلفوا بعد ذلك في سنده بسبب اختلاف بعض الاختلاف في بعض رواته، والصحيح أن هذا حديث حسن، لكن الذي يصرفه عن الوجوب هو الحديث الآخر أو الأثر الآخر، أثر أسماء، وهو بلا شك أقوى سندا منه، أقوى سندا من هذا الأثر. قال وأما حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وحديث أسماء في هذا صحيح. إذن حديث أسماء في أنها غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه وأنها سألت من كان حولها من الحاضرين أتغتسل أو لا تغتسل، وأنهم أخبروها بأنه لا غسل عليها، وسؤالها يدل على أن هناك خلافا في المسألة، وإلا لو لم يكن لما سألت واستفتت أولئك الحاضرين، فأخبروها بأنه لا غسل عليها، وهي عندما سألت عن الغسل كان الجو باردا و وكانت هي أيضا صائمة. قال: وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون كذلك، لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء. نحن لا نقول بأنه معارضا له، لكن حديث أبي هريرة قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا ظاهره يدل على وجوب غسل أو اغتسال من غسل الميت ووجوب وضوء من حمله، هذا هو ظاهر الحديث. جاء الحديث الآخر والأثر الآخر فصرفه عن الوجوب، لأن أسمى هنا لم تغتسل بعد تغسيل زوجها، فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب. هذا هو الذي نقول، وهذا هو رأي أكثر العلماء، يرون أن من غسل ميت فإن السنة في ذلك أن يغتسل، وليس ذلك دليلا على الوجوب. هذا الذي نراه وهو الراجح في نظرنا. قال: وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول، ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر: لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. أنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة له منهج أيضا في تقرير الأحكام، فإنه أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه كان إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه إلى قول أحد. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقدم عليه قول أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان للشافعي مذهبا، مذهبه القديم الذي أسسه في العراق ودونه، ثم بعد ذلك مذهبه الأخير الذي كان في مصر عندما ألقى عصا التسيار. وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تنقل بين عدة بلاد، فهو كان في العراق وذهب إلى مكة وكان يلقي فيها دروسا في المسجد الحرام، وذهب أيضا إلى اليمن، وهكذا تجول إلى أن عاد فاستقر به الأمر في مصر، والتقى أيضا بعد ذلك بالليث بن سعد ووقف على علم لم يكن قد وقف عليه، ثم بعد ذلك أسس فدون بقلمه في الغالب مذهبه الجديد. لكن الشافعي رحمه الله، وهذا هو منهج الأئمة جميعا، أنه إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، فلا يترددون في أخذه أو التوقف، وإذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به. وكذلك أيضا إذا اختلفت الأقوال وإذا جاءت أقوال الصحابة مجتمع أخذوا بها، وإذا اختلفوا اختاروا منها، وهكذا كان الأئمة، فهم لا يتعصبون لآرائهم ولا لآراء الرجال، وإنما كانت غايتهم وهدفهم أن يصلوا إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، لا يدفعهم إلى ذلك محبة رأي يقدم على قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدفعهم أيضا إلى ذلك التعصب لرأي من الآراء، ولا أيضا يذهب بهم الهوى ليخرجوا عن الطريق، وإنما كان ما سلكوه في ذلك هو الأخذ بالكتاب والسنة والاجتهاد في الأمور التي لم يظهر لهم النص فيها أو لم يكن قاطعا في الأمر. أما إن وجد متعصبون بعد ذلك فأولئك حقيقة خطأ من أولئك الذين تعصبوا لآراء الرجال، وربما قدموا بعضها على أقوال الله تعالى أو تأولوا قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي حقيقة أن يتعصب المسلم لرأي يجد ما يخالفه في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في أمر الفروع فما بالكم إذا كان في أمر العقيدة. إذا كان لا يجوز للإنسان أن يتعصب لقول إنسان في فرع من فروع الشريعة، فما بالكم بمن يتعصب لبعض الآراء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتوحيد العبادة، بأن يصرف نوعا من أنواعها لغير الله، أو أن يحرف في صفات الله سبحانه وتعالى، أو أن يمثل فيها بخلقه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي نعرفها. إذن واجب المسلم هنا أن يكون وقافا عند هذه الشريعة، لا يخرج عنها ولا يميل عنها، وهذا هو الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار فيه إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومهما تعددت الطرق فطريق الحق واحد، لكن قد يجتهد مجتهدان يصيب أحدهما الحق ويخطئ الآخر، فالمصيب له أجران والمجتهد والمخطئ له أجر إذا قصد الوصول إلى الحق. أما أن يجتهد وهو جاهل، أو أن يجتهد في أمر ليس محلا لأن يجتهد فيه، أو أن يجتهد في أمر من الأمور التي ليست هي محل اجتهاد، فهذا لا يقبل من أحد.